الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين. سبحان من لو سجدنا بالعيون له على سنى الشوك والمحمى من الإبر لم نبلغ العشر من معشار نعمته، ولا العشير ولا عشر من العشر. الحمد لله العلي العظيم الذي امتن علينا وتفضل ببعث محمد صلى الله عليه وسلم إلينا مبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، وجعله لنا قدوة حسنة عليه الصلاة والسلام، فقال جل في علاه: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. أيها الأحباب، إن اتباع النبي صلى الله عليه وسلم واقتفاء أثره من أوجب الواجبات، واتبعوه لعلكم تهتدون. فاتباع النبي صلى الله عليه وسلم من الدين، بل هو الدين، ومن لم يتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم فليس من المسلمين. أيها الأحباب، شاع في هذه الأيام وفي هذه الأزمان من بدأ يسب الحبيب صلى الله عليه وسلم ويتعدى عليه وعلى عرضه. لعن الله من سب حبيبه صلى الله عليه وسلم ومن تعدى عليه، فإن أبي ووالدتي وعرضي لعرض محمد منكم فداء. أيها الأحباب، أوجب الله تعالى على الأمة محبة نبيها صلى الله عليه وسلم وتوقيره ونصرته وتعزيره واحترامه وحفظ مقامه عليه الصلاة والسلام. وقد شرع الله تعالى من العقوبة لمن آذى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يحفظ مقام الحبيب صلى الله عليه وسلم، فمن سب رسول الله صلى الله عليه وسلم من المسلمين وتعدى عليه فإنه مرتد كافر يقتل بأقوال أهل العلم، لأنه تعدى على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا بمن سبه عليه الصلاة والسلام، فمن تعدى على رسول الله صلى الله عليه وسلم أو سبه أو شتمه أو انتقصه أو لمزه فإنه يكفر ويرتد، وحكم أهل العلم الصادقين بقتله، وقد حكم بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك يا عباد الله، فإن من الواجب على المسلمين أن ينتصروا لحبيب الله صلى الله عليه وسلم، وأن يقيموا حد القتل على من سب رسول الله صلى الله عليه وسلم. أي سب رسول الله عليه الصلاة والسلام وفينا عين تطرف لا إله إلا الله؟ لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتأذى من ذلك عليه الصلاة والسلام، وإلا لما أرسل أصحابه ليقتلوا كعب بن الأشرف، لأنه آذى أمهات المؤمنين وآذى عرض رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان يسبه ويشتمه وينتقصه، فأرسل له مجموعة من أصحابه عملوا عملية تدل على إيمانهم وصدقهم والحرب خدعة، ثم خادعوه فقتلوه لأنه تعدى على النبي صلى الله عليه وسلم، وهو يستحق ذلك بأمر النبي صلى الله عليه وسلم وإذنه عليه الصلاة والسلام في قتله. وكذلك يا أحباب، يا أيها المسلمون، يا حماة الدين ويا حراس العقيدة، لما سبت المرأة أمام الأعمى صحابي رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبه، لما سبت النبي صلى الله عليه وسلم فنهاها أولى وثانية وثالثة، واستمرت في سب النبي صلى الله عليه وسلم وشتمه ولم تنتهي عن ذلك، والأرجح أنها لم تكن من المسلمين، وضع الحربة في بطنها حتى نفذتها وقتلها، ثم سأل عنه النبي صلى الله عليه وسلم فقام في مسجده فأهدرت دمها النبي صلى الله عليه وسلم ووافقه على قتلها وأقره، لأنها كانت تؤذي النبي صلى الله عليه وسلم. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتل من سبه وشتمه وتعدى على عرضه حتى لو تعلق بأستار الكعبة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر أصحابه بذلك، فكانوا يسرعون في تنفيذ هذا. أيها الأحباب، إن نصرة النبي صلى الله عليه وسلم واجبة، وإن قتل من سبه واجب، ولا يترك من تعدى على الرسول صلى الله عليه وسلم يعيش على الحياة وهو ساب لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن، قل أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين ورحمة للذين آمنوا منكم، الذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم، يحلفون بالله ليرضوكم، الله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين. ألم تعلموا أنه من يحادد الله ورسوله فأن له نار جهنم خالدا فيها، ذلك الخزي العظيم. يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم، قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون، ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، إن نعف عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين. أيها الأحباب، لقد كفروا باستهزائهم بالله وبرسوله، فكيف بمن سب الله أو سب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال جل في علاه: إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. أفبعد هذا يشك شاك في كفر من سب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أو شتمه عليه الصلاة والسلام إنه يكفر بسبه لرسول الله صلى الله عليه وسلم ويخرج من ربقة الإسلام. وليس هذا بقولنا، بل يكاد يكون إجماعاً من المسلمين، يكاد يكون إجماعاً من علماء الصدق الصادقين على كفره وقتل كافره. أيها المسلمون، يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: إن من سب النبي صلى الله عليه وسلم من مسلم أو كافر يجب قتله. قال: إن من سب النبي صلى الله عليه وسلم من مسلم أو كافر فإنه يجب قتله. قال رحمه الله: هذا مذهب عامة أهل العلم. قال ابن المنذر عليه رحمة الله: أجمع عوام أهل العلم على أن حد من سب النبي صلى الله عليه وسلم القتل. وممن قاله مالك والليث وأحمد وإسحاق، وهو مذهب الشافعي عليهم رحمة الله جميعا. أيها الأحباب، وقد حكى كما يقول ابن تيمية، وقد حكى أبو بكر الفارسي من أصحاب الشافعي إجماع المسلمين على أن حد من يسب النبي صلى الله عليه وسلم القتل، كما أن حد من سب غيره الجلد. فحد من سب النبي صلى الله عليه وسلم القتل، وحد من سب غيره من الناس الجلد. أيها المسلمون، يقول رحمه الله: قيده القاضي عياض فقال: أجمعت الأمة على قتل منتقصه من المسلمين وسابه. وكذلك حكي عن غير واحد الإجماع على قتله وتكفيره. أيها المسلمون، لا نعلم أحدا من المسلمين، يقول الخطابي: لا نعلم أحدا من المسلمين اختلف في وجوب قتله. وقال ابن سحنون: أجمع العلماء على أن شاتم النبي صلى الله عليه وسلم المنتقص له كافر، والوعيد جار عليه بعذاب الله له، وحكمه عند الأئمة القتل، ومن شك في كفره وعذابه كفر. أيها المسلمون، إن شاتم النبي صلى الله عليه وسلم يقتل ولا شك في ذلك. ولذلك فإنه لا بد من قتل من شتم النبي صلى الله عليه وسلم، أو تعدى عليه، أو لمزه، أو انتقصه عليه الصلاة والسلام. أيها المسلمون، لما قرأنا الآيات الآنفة التي سبقت: ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن قل أذن خير لكم، إلى قوله: والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم، إلى قوله: ألم يعلموا أنه من يحادد الله ورسوله. فعلم أن إيذاء رسول الله محادة لله ولرسوله، لأنه ذكر الإيذاء، لأن ذكر الإيذاء يقول عليه رحمة الله هو الذي اقتضى ذكر المحادة، فيجب أن يكون داخلا فيه، ولولا ذلك لم يكن الكلام مؤتلفا، إذا أمكن أن يقال إنه ليس بمحاد. ودل ذلك على أن الإيذاء والمحادة كفر، لأنه أخبر أن له نار جهنم خالدا فيها، ولم يقل هي جزاؤه. وبين الكلامين فرق، بل المحادة هي المعاداة والمشاقة، وذلك كفر ومحاربة. فهو أغلظ من مجرد الكفر، فيكون المؤذي لرسول الله صلى الله عليه وسلم كافراً عدواً لله ورسوله، محارباً لله ورسوله، لأن المحادة اشتقاقها من المباينة بأن يصير كل واحد منهما في حد، كما قيل المشاقة أن يصير كل منهما في شق، والمعاداة أن يصير كل منهما في عدوة. أيها الأحباب، لما قرأنا الآيات الفائتة يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم، قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون، ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، إن نعف عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين. وهذا نص في أن الاستهزاء بالله وبآياته وبرسوله كفر، فالسب المقصود بطريق الأولى. وقد دلت هذه الآية على أن كل من تنقص رسول الله صلى الله عليه وسلم جاداً أو هازلاً فقد كفر. أيها المؤمنون، أيها المسلمون، مع الغزو الإعلامي الكافر بل والمنافق وليونة الدين في قلوب الناس، ظهر على ألسنة البعض أمر كبير ومنكر خطير، هو سب الله عز وجل أو الدين أو النبي محمداً صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام. فأين نحن من ذلك؟ أين نحن من الانتصار لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وأين تمثلنا لسنته؟ وهل سيعذرنا الله جل وعلا بترك نصرة الله ونصرة رسوله صلى الله عليه وسلم؟ روح العبادة هو الإجلال والمحبة، يقول ابن القيم روح العبادة هو الإجلال والمحبة، فإذا تخلى أحدهما عن الآخر فسدت، فإذا اقترن بهذين الثناء على المحبوب المعظم فذلك حقيقة الحمد، والله أعلم. انتهى كلام ابن القيم. والذين يسبون الله يناقضون هذا كله. والسب قد عرفه الإمام ابن تيمية فقال: الكلام الذي يقصد به الانتقاص والاستخفاف، وهو ما يفهم منه السب في عقول الناس على اختلاف اعتقاداتهم كاللعن والتقبيح ونحوه. أسأل الله العافية والسلامة. ولا ريب يا عباد الله أن سب الله جل وعلا يعد أقبح وأشنع أنواع المكفرات القولية، وإذا كان الاستهزاء بالله كفراً سواء استحله أم لم يستحله فإن السب كفر من باب أولى. أيها الأحباب، يقول ابن تيمية عليه رحمة الله: سب الله أو سب رسوله صلى الله عليه وسلم كفر ظاهرا وباطنا، سواء كان الساب يعتقد أن ذلك محرما أو كان مستحلا أو كان ذاهلا عن اعتقاده. أفبعد هذا يشك شاك في كفر من سب النبي صلى الله عليه وسلم ويتردد فيما أمر الله به وما أمر به الحبيب صلى الله عليه وسلم؟ أيها الأحباب، يجب أن نكون من أنصار الله وأنصار رسوله صلى الله عليه وسلم. فرق الله عز وجل في الآية التي قرأنا سابقاً: إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذاباً مهيناً. والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتاناً وإثماً مبيناً. فرق الله عز وجل في الآية بين من آذى الله ورسوله وبين من آذى المؤمنين والمؤمنات، فجعل على هذا أنه قد احتمل بهتاناً وإثماً مبيناً، وجعل على ذلك اللعنة في الدنيا والآخرة وأعد له العذاب المهين. ومعلوم أن أذى المؤمنين قد يكون من كبائر الإثم وفيه الجلد، وليس فوق ذلك إلا الكفر والقتل. قال القاضي عياض عليه رحمة الله: لا خلاف أن ساب الله تعالى من المسلمين كافر حلال الدم. وقال أحمد في رواية عبد الله في رجل قال لرجل: يا ابن كذا وكذا، أعني أنت ومن خلقك؟ قال: هذا مرتد عن الإسلام تضرب عنقه. وقال ابن قدامة رحمه الله: من سب الله تعالى كفر، سواء كان مازحا أو جادا. فليحذر المؤمنون وليعلموا حكم الله وحكم رسوله صلى الله عليه وسلم. أيها المؤمنون، إن سب الدين أو سب الرسول صلى الله عليه وسلم أو سب الرب عز وجل من نواقض الإسلام، وهكذا الاستهزاء بالله أو برسوله صلى الله عليه وسلم أو بالجنة أو بالنار أو بأوامر الله تعالى كالصلاة والزكاة، فالاستهزاء بشيء من هذه الأمور من نواقض الإسلام. قال سبحانه وتعالى: قل بالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. أيها الأحباب، اعلموا أن سب الدين الإسلامي يكفر، فإن سب الله وسب رسوله وسب دينه يخرج الساب من الإسلام إن كان مسلما، ويوجب قتله وهدر دمه وهو مرتد عن الإسلام. أيها المسلمون، قد حكى الله تبارك عن قوم استهزأوا بدين الإسلام، حكى الله عنهم أنهم كانوا يقولون: إنما كنا نخوض ونلعب، فبين الله عز وجل أن خوضهم هذا ولعبهم استهزاء بالله وآياته ورسوله وأنهم كفروا به. فقال تعالى: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، قل بالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فالاستهزاء بدين الله أو سب دين الله أو سب الله ورسوله أو الاستهزاء بهما كفر مخرج عن الملة. نسأل الله أن يبرئ الذمة وأن يوصل الحكم للأمة وأن يعملوا به تطبيقاً لشرع الله، تطبيقاً لشرع الله ولأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعض الجهلة من المسلمين ممن ليس عندهم علم يبقون في مجالس من يسبون ويخالطونهم ويستمعون كلامهم، لا يجوز البقاء بين قوم يسبون الله عز وجل، لقوله تعالى: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره، إنكم إذا مثلهم، إن الله جامع المنافقين والكافرين إلى جهنم جميعا، فالحذر الحذر من مخالطة هؤلاء أو النظر إلى ما يصنعون من أفلامهم أو سماع أخبارهم أو الجلوس معهم، فإن هذا من إقرارهم على ذلك. نسأل الله العافية والسلامة. أيها الأحباب، رسول الله صلى الله عليه وسلم منزلته عظيمة في نفوس أهل الإيمان، فقد بلغ حبيبنا عليه الصلاة والسلام الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده، ونحن نحب الرسول صلى الله عليه وسلم كما أمر، محبة لا ترفعه إلى الإطراء أو إقامة البدع فوق ما هو أهل له. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك وحذر منه، بل له المكانة السامية والمنزلة الرفيعة، نطيعه فيما أمر ونجتنب ما نهى عنه وزجر، ولا يكون إيماننا مكتملا حتى يكون أحب إلينا من أنفسنا وأولادنا وأموالنا والناس أجمعين. أيها المسلمون، اللهم إنا نحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ونفديه بأرواحنا وأنفسنا، ونسأل الله أن يجعلنا من أتباعه. قصيدي في محبته شجون، وحبي ليس تكفيه الشجون، محبة خير خلق الله دين، فهيا ناصروه ولا تخونوا، وقولوا كلنا نفديه حتى ولو ذهبت بأنفسنا المنون، فسيرته لنا شرف وعز، ونصرته يقين لا يهون، سيبقى خيره في الناس باق تردده المآذن، فهو دين له برسالة الرحمن فضل، ودعوته لنا وحي مبين، به كنا هداة للبرايا وليس بغيره أبدا نكون، تعلمنا الهداية منه نهجا ينير الدرب إن عشيت عيون، أتى بالعدل يرسمه طريقا وبالتوحيد تحمله القرون، هو المختار سيدنا المفدى، فنحن بغير منهجه نهون، رسول الله خير الناس مهما تعاقبت المفاخر والسنون، عليه صلاته وله سلام من الرحمن تهواه الجفون. اللهم عليك بمن سب النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم عليك بمن تعدى على الحبيب صلى الله عليه وسلم، اللهم عليك بمن سب الله جل في علاه أو تعدى عليه أو على رسوله صلى الله عليه وسلم، اللهم عليك به، اللهم لا تحنه الغداة، وأرنا فيه عجائب قدرتك واجعله عبرة لمن لا يعتبر. اللهم انصر إخواننا المجاهدين المسلمين في كل مكان، اللهم وحد صفوف المسلمين واجمع كلمتهم على الحق والدين، اللهم كل أوليائك المجاهدين، اللهم انصرهم في فلسطين، انصرهم في سوريا، انصرهم في اليمن، انصرهم في العراق، انصرهم في أفغانستان، انصرهم في الشيشان، اللهم انصرهم تحت كل سماء وفوق كل أرض، اللهم انصرهم في بورما في أركان، اللهم كلهم وارفع البلاء عنهم. اللهم عليك بأعدائك أعداء الدين، اللهم هل بلغت؟ اللهم فاشهد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.